أتحدث عن لماذا نتوب، وقبل ذلك هل تستطيع أن تعيش فوق ملك الله دون أن تتوب؟ هي توبتك أوبة وعودة وإنابة وانكسار ودعاء وتحقيق العبودية، ومن هنا تتحقق السعادة. دائما اللي تراه مستوحش في طريقه، متصحر في روحه، ضائق صدره، ضاقت عليه الأرض بما رحبت، الدمعة في عينه، الطعنة في قلبه، الغصة في حلقه، تجد أن علاقته مع الله مقطوعة مبتورة. ولذلك نقول إذا أردت أن تعود إليك السعادة فعد إلى التوبة. فالتوبة مشروع العمر. كثير من الشباب الآن لديهم مشاريع وأهداف وخطط واستراتيجيات، وما شاء الله يتدربون، وأنا أشجع الشاب الطموح اللي دائما يكتب له خطط جميلة واستراتيجيات 50 و20 و20، جميل. لكن فيه مشروع عمر يومي، وهو أن تؤوب وتعود إلى الله عند كل تلوم في نفسك وكل عند كل زلة. الله جل وعلا يقول لو لم تذنبوا، يعني أنه يعلم جل وعلا بذنبنا لأننا ضعفاء. ولذلك يقول بعض أهل العلم البشر صالح البشر خير من صالح من الملائكة، لأن الملائكة كلهم من الصالحين. قالوا لما؟ قال لأن البشر فتح لهم طريقين وهدوا للنجدين، وممكن أن يخطئ وممكن أن يتوب، فاختار التوبة والأوبة واختار العبادة على كثرة الشهوات. نحن خلقنا من طين، ولذلك هو أفضل من الملائكة إذا صلح، سبحان وإلا الله. جنس الملائكة أفضل. ولذلك أحبابي نقول الله يقول لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إذا تسمح لي شيخ، قد يفهم أحد الشباب يقول خلاص ممتاز أن الله يبيني أذنب، خليني أذنب الآن وأفل أمها وذا، ثم بعدين إن شاء الله. ولا يفل أمها ولا أبوها، أنا لا أريده لا يفل الأم ولا حتى الخالة. أنا أقول الله إذا قال لو لم تذنبوا وتستغفروا، الأمر الأول قدري، أنت تقع في الذنب لا متقصدا، زلت قدمك، سكر الشهوة، غياب استحضار عظمة الله جل وعلا، وقعت. تصور لو ما فتح الله لك باب التوبة ماذا يحصل؟ خلاص تذهب في حياة التيه وفي صحراء العذاب ومع الشيطان. ولذلك من أكبر مقنطات الشباب بالذات من التوبة تذكير الشيطان لهم بالإرشيف الأسود الماضي. سبحان الله. ذكرت تذكر واحد يقول أنت وين وجهك أنت تدخل الجنة؟ ما عندك مراية أنت تشوف وجهك؟ أنت ما يمكن، أنا نسيت ماذا فعلت يوم أن غلقت الأبواب، أنا نسيت يوم فتحت اللابتوب WW زبائل، أنا نسيت اللي اليوتيوب الوسخ القذر اللي ها، وأنا نسيت. أنا أتمنى من الشاب إذا قال له الشيطان أنا نسيت أنا نسيت، قل له نسيت ولم أتذكر إلا أن الله يغفر الذنوب، يغفر الذنوب جميعا. أحوال سنة يا أرقنا أحوال سنة.